كان في واحد دكتور عن نبيل الشريف كتب ليس لنا ملاذ سواك يا رسول الله سوى شفاعتك يا رسول الله وتكلم كلام الحقيقة هو الرجل يعني رجل مصري حتى وتخصصه أدبي ميمي لكن الرجل للحق لما قرأت مقاله كل من هذه الأقاويل الخلط يعني والتبليغ وعدم الوضوح وهذه العمومات التي يلقيها أولئك الكتاب الذين يدعون أنهم يحملون دعوة الإسلام. أيوه. فأنا الحقيقة وجدت مناسبة قلت طبعا هذه المناسبة أن أكتب في الشفاعة أن أكتب في هذا الموضوع يعني فرددت عليه نعم ليس لنا ملاذ سوى شفاعة رسول الله نعم وبدأت أن أفصل وأتكلم عن الشفاعة وتكلمت وأفصل ورديت عليه طبعا رد رفيع يعني أنا أردت أبين قلت إنه هذا يعني حصل لي كان في كلامه هذا يبدو انه يعني اخذ مجال من عبد الله الغماري غروره كاننا وحبه للظهور. اي نعم الله هذا ما افاده منه. اي نعم في هذه الرحله الله اللي سماها الصبح الساتر لأحكام صلاة المسافر. الرسالة ما هي يمكن أقل من 50 صفحة وقياس وسط كلام متناقض جدا، يعني ما يقرر في مكان وينقض في مكان آخر وهو لا يدري ولا يشعر. جاء إلى آية قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هو ادعى أن أصل صلاة السفر كما سبق بيانه فرضت تماما ثم جاء القصر. وحديث عائشة بيقول كما عرفنا أنه فرضت ركعتين ركعتين فزيدت في السفر وأقرت في الخوار. بيدعي أن الآية مخالفة لحديث سيدنا عائشة. أنا قلت له ورد عليه الآية بتقرر القصر، لكن هذا القصر متى كان الآية لا تتعرض له، والسيدة عائشة تبين أن أصل الصلاة فرضت ركعتين وبعدين زيدت في السفر. هذه الزيادة هي التي أشار إليها القرآن أنها قصر، فكيف أن تضرب حديث عائشة بمثل هذه الآية؟ يعني الكلام تناقض غريب وعجيب جدا. وكذلك يضرب حديث سيدة عائشة بحديث إن الله وضع الصيام وشطر الصلاة على المسافر، يقول حديث عائشة ضد هذا الحديث وهذا حديث صحيح. وين التعارض؟ عائشة بتقول فرضت صلاة المسافر ركعتين ركعتين زيدت في السفر. هذه الزيادة التي زيدت قصرت نص الحديث والآية. وهي تقول في رواية في صحيح البخاري أن الرسول ظل يصلي ركعتين ركعتين في السفر وفي الحضر حتى جاء إلى المدينة، هناك زيادة في صلاة الحضر. هذه الزيادة التي زيدت في صلاة الحضر فيما بعد 16 سنة كما هو معلوم نزلت آية القصر فيما بعد، لأنه هي نزلت في المدينة، فما في تعارض إطلاقا بين الآية والحديث من جهة وبين بينهما وحديث عائشة من جهة أخرى. التعارض مخ معفن سبحان الله. وكم له من مثل هذه الأمثلة سبحان الله. وبعدين شريط اللسان خاصة على ابن تيمية وعلى العلماء بصورة عامة لكن بنسب متفاوتة. نعجب هلكم من أهل بهذا ابن تيمية سبحان الله، ماذا صنع لهؤلاء؟ الله أكبر. والله ما صنع الرسول الكفار، دعاهم الى الحقيقه امر وعادوهم. انا اجتمعت مع عبد الله مره واحده في طنجه واحتاجوا عليه بعض اخواننا اللي كانوا سابقا من اخوانهم اخوان غماري هذا، احتاجوا عليه حتى جمعونا في مسجد وأرادوا أنه بالتعبير الشامي علقوها بناتنا. قال هو أنا ما جئت هذا، فأبى أن يدخل في بحث أو في نقاش. شبورته خطرة شيء غريب. قلتها مرة من قريب ومرة من بعيد.